بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهذه قراءة في كتاب منهج السالكين للإمام العلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله، نقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي ابن عبد العزيز موسى حفظه الله في باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة. يستحب إذا دخل الخلاء، قال المصنف رحمه الله، يستحب إذا دخل الخلاء أن يقدم رجله اليسرى ويقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وإذا خرج منه قدم اليمنى وقال غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وينصب اليمنى ويستتر بحائط أو غيره، ويبعد إذا كان في الفضاء، ولا يحل له أن يقضي حاجته في طريق أو في محل جلوس للناس أو تحت الأشجار المثمرة أو في محل يؤذي به الناس، ولا يستقبل الحمد القبلة. لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، بلغ بنا القول إلى قول المصنف رحمه الله ولا يحل له أن يقضي حاجته فيه، أليس كذلك؟ ويبعد إن كان في الفضاء، طيب، ويستتر بحائط أو غيره. إذا أراد الإنسان أن يقضي حاجته فلا بد أن يستتر، لأن قضاء الحاجة يستلزم كشف العورة، وكشف العورة بغير حاجة محرم. وإذا احتاج الإنسان لأن يقضي حاجته أو لكشف عورته فإنه يستتر عن أعين الناس، حتى ولو كانوا رجالا بعضهم في بعض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك فقال إن استطعت أن لا يرى عورتك أحد فافعل. وأمر عليه الصلاة والسلام بحفظ العورة إلا عن الزوجة أو ما ملكت اليمين، فيجب على الإنسان أن يستر عورته ويحافظ على ذلك، فيستتر بحائط أو غيره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ويبعد إن كان في الفضاء، وذلك حتى لا يؤذي الناس برائحة أو صوت أو غيره، فيبعد إذا كان في الفضاء. أما إذا كان في محل خاص لقضاء الحاجة فإنه يكتفي بستر باب أو جدار أو نحو. قال ولا يحل له أن يقضي حاجته في طريق أو محل جلوس الناس أو تحت الأشجار المثمرة أو في محل يؤذى به الناس. لا يجوز المسلم أن يؤذي أخاه المسلم، ولذلك لا يصح له أن يقضي حياته في هذه الأماكن حتى لا يتأذى الناس بذلك، في الطريق أو أماكن جلوس الناس أو تحت الأشجار المثمرة، لأنه قد يضر الثمر بهذا. نعم. قال المصنف رحمه الله ولا يحل له أن يقضي حاجته في طريق أو في محل جلوس للناس أو تحت الأشجار المثمرة أو في محل يؤتي به الناس، ولا يستقبل القبلة أو يستدبرها حال قضاء حاجته، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. متفق عليه. وهذا الحديث رواه الشيخان من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. وقوله عليه الصلاة والسلام ولكن شرقوا أو غربوا هذا خاص بأهل المدينة، لأنه في بعض البلدان القبلة ربما تكون جهة الغرب أو جهة الشرق، فالرياض مثلا السعودية القبلة فيها جهة الغرب، فاستقبالها يكون جهة الغرب واستدبارها يكون جهة الشرق. فهذا الحديث في قوله عليه السلام في هذا المقطع من الحديث ولكن شرقوا أو غربوا، هذا خاص بأهل المدينة لأن قبلتهم على غير الشرق والغرب. وهذا الحديث في الصحيحين وفيه النهي عن الاستقبال والاستدبار للقبلة حال قضاء الحاجة، ولكن جاء عند البخاري في صحيحه بل عند الشيخين وغيرهما من حديث ابن عمر قال رقيت يوما على بيت حفصة، يعني أخته حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنهما، قال فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم حال حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. فهذا حديث آخر، الأول فيه فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، وهذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان مستدبرا للكعبة عند قضاء الحاجة، ولذلك وقع النزاع بين العلماء على عدة أقوال في هذه المسألة. وأيضا من ذلك حديث مروان الأصفر قال رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس فبال إليها، فقلت يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا؟ قال إنما نهي عنه في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. رواه أبو داود وإسناده جيد. وهذه المسألة فيها قل لذلك وقع الخلاف بين العلماء، فابن عمر استقبل القبلة وبين أن النهي خاص به بالفضاء وليس في البنيان، وروى أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وذلك في أعلى مراتب الصحة في الصحيحين وغيرهما أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام مستقبل الشام مستدبر الكعبة. وهنا نهي صريح من الرسول لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، فوقع الخلاف الشديد بين العلماء في هذه المسألة على أقوال، منها الأول يحرم مطلقا الاستقبال والاستدبار في الصحراء والبنيان محرم، وهذا مذهب أبي أيوب الأنصاري راوي الحديث من الصحابة رضي الله عنه، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو مذهب الأحناف وابن حزم الظاهري أبو محمد. والقول الثاني الجواز مطلقا، وهو قول بعض العلماء وأكثر الظاهرية خلاف أبي محمد بن حزم. القول الثالث الاستدبار دون الاستقبال، يعني يجوز الاستدبار دون الاستقبال، وهو رواية عن الإمام أحمد ورواية عن الإمام أبي حنيفة أيضا، واعتمدوا في ذلك على حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم. والذين قالوا بالمنع مطلقا وهم أصحاب القول الأول له لقولهم وجهته، ما هي هذه الوجاهة؟ النهي، وهذا قالوا الرسول نهى بلسانه عليه الصلاة والسلام، والفعل يحتمل الخصوصية، ولذلك إذا تعارض قوله عليه السلام مع فعله فأي الأمرين نقدم، القول أم الفعل؟ القول، لأن الفعل يحتمل الخصوصية. ولكن أجاب عن ذلك القائلون بالجواز في البنيان قالوا إن فعله أيضا عليه الصلاة والسلام الأصل فيه أنه للاقتداء لعموم قوله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فسواء القول أو الفعل كلاهما للعمل به والاقتداء به. والقول الثالث الرابع وهو القول الثالث الاستدبار هو الممنوع دون الاستقبال صح. القول الرابع يجوز الاستدبار دون الاستقبال. وهو رواية أخرى عن الإمام أبي حنيفة. وما نقلته من الدليل ليكون في هذا الموطن الرابع. القول الخامس يجوز كلاهما في البنيان دون الصحراء. هو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة. القول السادس يحرم الاستقبال للكعبة وكذلك لبيت المقدس يعني القبلتين. وهذا قول الحسن البصري أبو سعيد إمام أهل البصرة رحمه الله. وما رجحته اللجنة الدائمة هو المنع مطلقا في البنيان وفي الصحراء لعموم النهي. وقدموا حديث أبي أيوب الأنصاري. وأبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه قال قدمنا الشام فوجدنا مراحيضا بنيت جهة القبلة أو الكعبة فكنا نتنحى عنها ونستغفر الله تعالى يعني نأخذ ناحية عنها ونستغفر الله تعالى. فمذهب أبي أيوب الأنصاري من الصحابة رضي الله عنهم وجماعة أنه لا يجوز لا الاستقبال ولا الاستدبار. وهذا القول هو الأحوط أنه لا يستقبل لأن الفعل يحتمل الخصوصية. ولذلك أفتى به علماء اللجنة الدائمة برئاسة سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله قالوا بالمنع مطلقا. ولا شك أن الخلاف في هذه المسألة قوي جدا لأن المسألة فيها نصوص ونصوص في أعلى مراتب الصح في الصحيحين وغيرهم للمبيحين وللمانعين بل للقائلين بالجواز مطلقا أدلة. حيث قالوا أن ابن عمر رضي الله عنهما رأى النبي عليه السلام مستدبر الكعبة ولا فرق بين الاستقبال والاستدبار. ما الفرق؟ والمانعون أيضا لهم أدلة خارج هذه النصوص. وهذا لعله الذي رجح عند علماء اللجنة الدائمة هذا القول لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البصاق جهة القبلة. وأيهما أخف البصاق أم البول والغائط؟ البصاق. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم تقدم ليصلي بأصحابه يوما فوجد بصاقا في قبلة المسجد فغضب غضبا شديدا وحكه صلى الله عليه وسلم. إذا كان البصاق ممنوعا جهة الكعبة تشريفا وتعظيما لها فمن باب أولى البول والغائط. وهذا عده بعض العلماء مرجحا خارجيا استدلوا به على ترجيح القول بالمنع مطلقا. نعم. قال المصنف رحمه الله فإذا قضى حاجته استجمر بثلاثة أحجار ونحوهما تنقي المحل ثم استنجر الماء ويكفي الاقتصار على أحدهما. نعم. قال رحمه الله تعالى فإذا قضى حاجته استجمر بثلاثة أحجار كما في حديث ابن مسعود عند البخاري في صحيحه وأيضا عند عند مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار، يعني بأقل من ثلاثة أحجار. قال تنقي المحل، يعني لا بد من إنقاء المحل، محل الغائط ومحل الخارج. ولذلك سمي الاستنجاء استنجاء لأنه قطع النجو وهو الخارج من المحل. ولذلك فإن العلماء يقولون إذا لم ينقطع الخارج بثلاثة أحجار واحتاج لأكثر من ذلك فإنه يستعمل رابعة، ولا لا يستعمل رابعة وخامسة حتى يقطعه على وتر. إذا استجمر أحدكم فليوتر، يعني حتى لو أنقت الرابعة المحل فإنه يستعمل حصاة خامسة لإنقاء المحل. قال ثم استنجى بالماء. لم يرد في ذلك حديث صحيح عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وما جاء في ذلك من حديث عائشة رضي الله عنها في آل قباء، وأن الله عز وجل قال فيهم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، لأنهم كانوا يجمعون كان يتبعون الحجارة الماء. فهذا الحديث ضعيف لا يصح، لا يصح، لا يصح في الجمع بين الاستجمار والاستنجاء حديث صحيح، يعني الجمع بين الماء والأحجار أو الحصى لم يرد حديث صحيح عن الرسول عليه الصلاة والسلام. وعليه نكتفي بما جاء به النص، وأنه يكفي إما الاستنجاء وإما الاستجمار. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا استجمر أحدكم فليوتر، وقال لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار كما عند مسلم في صحيحه. فهل لو استعمل حجرا ذا ثلاث شعب هل يجزئه أم لا، أم أن العدد متعين؟ يعني لو أن حجر له ثلاث شعب هل يجزئ، أم أن العدد نفسه متعين لقول عليه السلام فلا يستنجي دون ثلاثة أحجار؟ قولان لأهل العلم، قولان لأهل العلم أظهرهما أنه يستعمل ثلاثة أحجار لظاهر النص. نعم. قال المصنف رحمه الله ولا يستجمر بالروث والعظام لنفسه. بالروث تشكيل، هذا غلط. ولا يستجمر بالروث والعظام لنهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك. نعم، قال رحمه الله ولا يستنجي بالروث والعظام كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك لحديث سلمان الفارسي عند مسلم قال قال لنا المشركون إني أرى صاحبكم يعلمكم حتى يعلمكم الخراءة، فقال أجل إنه نهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه أو يستقبل القبلة، ونهى عن الروث والعظام، وقال لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار. من رحمة رسول الله بنا صلى الله عليه وسلم أنه علمنا كل شيء حتى الخراءة، يعني كيف نقضي الحاجة. أو يظن عاقل أنه عليه الصلاة والسلام لا يعلمنا كيف نختار الحاكم الذي يترتب عليه ولاية شرعية ويترتب عليه دماء إذا لم يكن للبلاد حاكم، وأشلاء وفتن عظيمة، حتى يأتي بعض الناس اليوم فيقول إن هذا أمر اجتهادي وليس بأمر نصي؟ هذا كذب، فإن اختيار ولي الأمر عند المسلمين لا يخلو من ثلاثة أحوال. الحال الأولى هي نعم الاستخلاف، كما وقع مع من؟ مع أبي بكر لما استخلف الفاروق عمر رضي الله تعالى عنهما. والحال الثانية وهي نعم نعم أنت الاستخلاف أن يختاره أهل الحل والعقد، وهذا اختار به من؟ عثمان رضي الله عنه أرضاه لما اجتمعوا واختاروا عثمان ابن عفان. وهل يدخل في أهل الحل والعقد النساء أو يعني الفساق في الشوارع؟ لا، إنما أهل الحل والعقد ما المقصود بهم؟ ها؟ العلماء والأمراء ورؤساء القبائل والعشائر الذين إذا اختاروا يختاروا من يصلح للبلاد والعباد. الحال الثالثة وهي نعم الغلبة، إذا تغلب الحاكم بالسيف أو غيره ولو بطريق غير مشروع ثم آلت له الأمور وأصبح واليا شرعيا، يعني أصبح له سلطة وإن كان بطريقة غير شرعية كالانتخابات بالأغلبية أو بالديمقراطية، ولكن آلت له الأمور وأصبح له سلطة عند العباد والبلاد، هل هذا الوالي والي شرعي أم ليس بشرعي؟ والي شرعي، وهذه المسألة لا خلاف فيها. ولذلك الذي يقول إن الحاكم محمد مرسي ليس بوال شرعي هذا حكم أنه من الخوارج حتى وإن لم يكفر، فهذا أيضا قول الخوارج، فلا يلزم الحكم على رجل أنه من الخوارج أن يكفر، بل لو أخذ سمة منها منهم ودعا الناس إليها وأخذ يؤصل فيها فهو خارجي، كما قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله وغير من العلماء، لأنه خرج في هذه الأيام من يقول إن الحاكم لا نحن لا نكفره ولكنه هو والي ليس بشرعي. لماذا؟ لأنه جاء بطريقة الانتخابات. نعم طريقة الانتخابات لا نعتقد أنها طريقة شرعية بل هي طريقة ديمقراطية ليست بشرعية، ما في شيء اسمه الرأي الأغلبي، الرأي للأمراء والعظماء والعلماء اختاروا الأصلح للعباد والبلاد، ولكن لو حصل ذلك هل هو والي شرعي أم غير شرعي؟ والي شرعي. والقول بأنه موظف في الدولة متى ما يعني كان جيد أبقيناه ومتى لم يكن جيدا أطحنا به قمنا عليه في المظاهرات، هل هذا القول له أي دليل من الشرع؟ هذا قول باطل، قول فاسد، قول فاسد ليس له أي أصل في الشرع أبدا. إنما الحاكم الشرعي في شريعة الله هو الحاكم المسلم، برا كان أم فاجرا، عادلا كان أم جائرا ظالما، فإنه حاكم شرعي سواء كان عدلا أم جائرا فاجرا أم صالح، طالما أنه مسلم ليس بكافر فهو حاكم شرعي، لا يخرج عليه لا بالقلب وذلك باعتقاد كفره أو اعتقاد إسلامه مع جواز الخروج عليه، أو باللسان بالتحدث عنه في المجالس العامة أو الخاصة، حتى لو جلس مع أولادك في البيت لا يجوز أن تكلم عن الحاكم. والثالث أن يخرج هو آخر ما يقول له الخروج وهو أن يخرج عليه بالسيف أو القتال، فهذا لا يجوز أبدا. من يقول أن هناك ثمة طريقة رابعة غير هذه الطرق، الاستخلاف، اختيار أهل الحل والعقد، التغلب بالسيف الذي جاء في حديث الأرباض بن سارية عند أبي داود في كتاب السنة في باب لزوم السنة، والترمذي في جامع بإسناد حسن صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، الحديث تمام. فالعبد الحبشي عند الاختيار بالإجماع لا تصح ولايته، ولكن إذا تغلب وإن لم يكن أهلا للولاية وإن كان عبدا رأسه كأنها زبيبة مجدع الأطراف فإنه ولايته شرعية طالما وأنه مسلم، أما إذا كفر فليس بوال شرعي، فليس بوال شرعي وإن كان له سلطان إذا كفر بالله جل وعلا. نعم، هل أحد عنده طريقة رابعة؟ ها؟ لاختيار الحاكم في الشريعة أو في تاريخ المسلمين لا يوجد طريق رابع. الاستخلاف ها اللي هي تسمى عند بعض العلماء ولاية العهد، والثاني اختيار أهل الحل والعقد، والثالث التغلب بالسيف أو بأي طريق. ها من يقولها الثلاثة مجتمعة؟ ها قل يا إبراهيم واحد، ها واحدة طريق شرعية لاختيار الحاكم. أحسنت، اختيار أهل الحل والعقد وهم العلماء والأمراء. أحمد ها ها الاستخلاف أن يد الحاكم بالعهد لمن بعده، والثالثة وهي ها الغلبة. من يقول الثلاثة مجتمعة؟ نبيل ها الغلبة الاستخلاف اختيار العقد، الغلبة استخلاف اختيار أهل الحل والعقد. هل يوجد طريقة رابعة في النصوص الشرعية أو في التاريخ الإسلامي؟ لا يوجد طريقة شرعية إلا هذا، ولذلك بهذه الطرق وهذه الطرق فقط تأتي الخلافة ويأتي التمكين إن شاء الله. بغير هذه لا تمكين ولا خلافة أبدا. اعمل اللي أنت عايز، ما فيش فايدة. طريقة شرعية لا بد أن تكون شرعية، غلبة استخلاف اختيار أهل الحل والعقد، هذا الذي جاء في السنة. من أين نأتي؟ وهل يعقل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي سمعتموه، حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه، يحسدنا أعداؤنا أنه علمنا كل شيء حتى الخرائط، يعني كيفية قضاء الحاجة، ولو يعلمنا كيف نختار الحاكم؟ ونقول هذا أمر اجتهادي، كل واحد يختار زي ما هو عايز بالطريقة التي يريدها. هل هذا يعقل في الشريعة؟ هل هذا يعقل في دين الله سبحانه وتعالى؟ لا يمكن أبدا، لا يمكن أبدا. نعم. قال رحمه الله: ولا يستشبه بالرفث والعظام لنهي النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وكذلك كل ما له حرمة. وكذلك كل ما له حرمة كورق كتب فيه علم أو ما شابه ذلك، وكذلك ما له حرمة عند الناس كالطعام والشراب مثلا، فإنه لا يجوز استعماله كالطعام والشراب. فإذا كان طعام الجن وهو العظام، وعلف دوابهم وهو الروث، لا يجوز استعماله حال قضاء الحاجة، فكيف ب طعام الإنس؟ من باب أولى. نعم. وأيضا مما يجوز استعماله في الاستجمار النجس. ففي حديث المسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه ثلاثة أحجار، فجاء باثنين والتمس الثالثة فلم يجده، قال: فأتيته بروثة حمار فرمى بها وقال إنه ركس، يعني نجس. فروثة الحمار والنجس لا يستعمل عند قضاء الحاج لأنه يزيد النجاسة نجاسة. نعم. قال رحمه الله: فصل إزالة النجاسة والأشياء النجسة. ويكفي في غسل جميع النجاسات على البدن أو الثوب أو البقعة أو غيرها أن تزول عينها عن المحل، لأن الشارع لم يشترط في جميع غسل النجاسة عددا إلا في نجاسة الكلب، فاشترط فيها سبع غسالات إحداهما بالتراب في الحديث المتفق عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل ويكفي في غسل جميع النجاسات. إزالة النجاسة لا يشترط لها النية بخلاف رفع الحدث، فإنه لا بد فيه من النية. إذا أراد الإنسان أن يتوضأ أو يغتسل من الجنابة أو تغتسل المرأة من الحيض أو النفاس، فإنه يجب عليه أن ينتوي رفع الحدث. أما إذا وقع على بدنه أو على ثوبه أو على البقعة التي يصلي فيها نجاسة، فجاء الماء وطهر هذه النجاسة وإن بقي أثرها هل تطهر بذلك أم لا؟ تطهر بذلك، لأن العلماء يقولون النية لا تشترط في رفع في إزالة عفوا في إزالة النجاسات، وتشترط في رفع الأحداث، سواء كان حدثا أكبر أم حدثا أصغر لا بد فيه من النية. قال رحمه الله تعالى: ويكفي في غسل جميع النجاسات على البدن أو الثوب أو البقعة أو غيرها أن تزول عينها في المحل، لأن الشارع لم يشترط في جميع غسل النجاسات عدلا إلا في نجاسة الكلب، فاشترط فيها 7 غسلات، وتقول غسلات وغسلات لغتان، كغرفة تقول غرفات وغرفات، إحداها بالتراب، وذلك الحديث أبي هريرة في الصحيحين: طهورنا أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب، وفي رواية إحداهن بالتراب، وفي رواية وعفروه 8 بالتراب. يبقى إذن في رواية أولاهن بالتراب، الأولى بالتراب، وفي رواية إحداهن بالتراب، وفي رواية وعفروه 8 بالتراب. فأيها نرجح؟ ها؟ أولاهن لماذا؟ غسلة 8. طيب وإحداهن لماذا لا ترجحها لو كانت العلة هكذا فقط؟ ها؟ لماذا؟ ولماذا لا تحمل أولاهن على واحدة من الأوائل، أولى 2 3؟ أيها المرجح؟ ها؟ أولاهن لماذا يا نبيل؟ ها؟ لأن إحداهن مطلق وأولاهن معين أو خاص، وأيضا لأن أكثر الروايات أولاهن بالتراب، والأمر الثالث هو أن هذا أنسب من جهة المعنى، أنسب من جهة المعنى أن يغسل أول ويعثر أولا بالتراب ثم يتبع تراب الماء. أما إذا غسل بالماء أولا وعفر 8 بالتراب فإنه يحتاج إلى غسلة أخرى 9، وهذا لم يرد به النص. وما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه يكتفى 3 غسلات، هل يوافق على ذلك أبي هريرة أم أنه أخطأ في ذلك؟ ها؟ أخطأ ولا ما أخطأ؟ ايه تأثرت بالكلام في الثورة ولا ايه؟ اخطأ ابو هريرة، هل هناك مشكلة ان نقول اخطأ ابو هريرة؟ ها؟ اذا اجتهد ابو هريرة وخالف النص رضي الله عنه، هل هناك مشكلة ان نقول اخطأ ابو هريرة؟ نعم نقول اخطأ ابو هريرة، ونقول اخطأ ابو بكر، واخطأ عمر، لانهم ليسوا بمعصومين رضي الله عنهم اجمعين، نعم على العين والرأس كلامهم، لكن إذا خالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم عن اجتهاد منهم فإننا نعتذر لهم ونحمل أقوالهم على أحسن محامل، ولكن يتبع النص الشرعي. فما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه من اختصار جواز الاقتصار على 3 غسلات فهذا لا يوافق عليه أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وهل الخنزير يقاس على الكلب أم لا؟ لأن الخنزير من جهة المعنى أشد نجاسة من الكلب، فالكلب النجس فيه ما هو؟ لعابه، وذلك لو مس الكلب الإنسان بشعره أو بذيله هل ينجس ثوبه أم لا؟ لا ينجس، لأنه طاهر حال حياته. أما الخنزير فإنه نجس لقول الله عز وجل: أو لحم خنزير فإنه رجس. فهل يقاس الخنزير على الكلب لأنه من جهة المعنى أشد نجاسة من الكلب، فيغسل 7 غسلات أو زيادة أم لا؟ نعم، لماذا لا يقاس؟ نعم، ما هو مقتضي التحق؟ يقول هذا جواب جيد، لأن مقتضى التحريم موجود ولكنه لم يرد فيه نص. وما هو مقتضى التحريم؟ نعم، أن الخنزير كان موجودا زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان يخالط بعض الناس من أهل الكتاب وغيرهم، فلو كان هذا نجسا لا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بغسل ما يصيبه الخنزير 7 مرات أو أكثر. فلما وجد المقتضي وهو مخالطة الخنزير للناس في هذا الزمن، ولم يقم الدليل على وجوب غسله 7 مرات كالكل، يدل ذلك على أن هذا الحكم خاص بلعاب الكلب، حتى وليس كل شيء يمسه الكلب. لو مس الإناء بغيره لا يغسل 7 مرات، لأن الحديث قال إذا ولغ الكلب، والولوغ يكون بفمه ولعابه، بالفم واللعاب. نعم، يبقى إذن إذا ويعني هذا من باب الاستئناس وليس من باب التأصيل والدليل، لأن لا نستدل أبدا، لا نستدل للسنة بأقوال الأطباء سواء كانوا كفارا أم مسلمين. وشاء الله سبحانه وتعالى أن الأطباء الإنجليز يقولون بأن لعاب الكلب فيه دودة شريطية لا تقتل إلا إذا عفرت به بالتراب. هذا يقال فقط من باب الاستئناس وليس من باب التأصيل والاستدلال. وسواء عرفنا هذا أم لم نعرفه، فإننا نؤمن بحديث نبينا صلى الله عليه وسلم، ولكن شهد الأعداء بذلك ووافق ذلك حديث الرسول، فلا مانع من ذكره. نعم نعم نعم، لو مس فمه لو مس فمه يغسل المحل الذي أصاب، أما إذا مس الإناء خاصة فإنه يغسله 7 مرات 7 مرات ولهن بالتراب. لكن لو مس الثوب هل يغسله بالتراب؟ ها؟ يغسله بالماء، وإنما هذا خاص به. إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، فالأظهر والله أعلم أن هذا خاص بالسبع، خاص بالإناء. نعم، ولا يجوز تربية الكلاب إلا لحاجة. انتهى الوقت. لا يجوز تربية الكلاب إلا لحاجة. تربية الكلاب ممنوع شرعا، ومن يعني ربى أو اتخذ كلبا فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراط، إلا في 3 أحوال: إلا كلب صيد أو كلب حراسة أو كلب الغنم، يأخذه مع الغنم حتى لا ينال الذئب من غنمه، أو يحرس بيته، أو كلب المعلم في الصيد. ما عدا ذلك لا يجوز. والصحيح أنه لا يجوز بيعه وشراؤه أيضا، خلافا للأحناف والأوزاعي الذين قالوا بالجواز، لرواية عند النسائي إلا كلب صيد، والصواب أنها رواية شاذة، وأن النهي عام في كلب الصيد والحراسة والغنم لعموم النهي، حيث نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن مهر البغي وحلوان الكاهن وثمن الكلب وكذلك السنور، فلا يجوز بيع وشراء الكلاب حتى ولو كانت الكلاب المباحة، على الراجح من قول جمهور أهل العلم خلافا للأحناف. ولا يجوز بيع الكلاب. كيف مزرعة ربي الكلاب؟ مزرعة ربي الكلاب للبيع؟ عجيب، يعني بيتاجر في الكلاب، يعني يا رب الكلاب يتاجر فيه؟ ليس بشيء عجيب، ليس بشيء عجيب في زماننا هذا، لم يعد شيئا عجيبا. وصدق رسول الله كما في حديث الأرباط: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. يعني كنا نتوقع أبدا أن أناس يجعلون مزرعة خاصة بالكلاب للتجارة في الكلاب، والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. نعم، 60,000 جنيه، 200,000 ثمن الكلب. سبحان الله. يعني أنا عارف بيتي ب 250، يعني ثمن كلب وزيادة حاجة 50,000. عمارة 3 أدوار ب 250، ثمن كلب. لا حول ولا قوة إلا بالله، مصيبة. يعني حتى ما جابتش كلبين. يقول هذا الأخ: جزاكم الله خير وأحسن إليكم، آمين إياك. كيف أرد على من يقول نحن نطبق الأغلبية بالتصويت في صناديق الديمقراطية ويرد بقوله الشرط الثالث وهو الغلبة؟ لا، ليس هذا الغلبة، إنما الغلبة إذا تغلب بالسيف أو نحوه، إذا تغلب بالسيف أو نحوه على الحاكم. أما الطريقة الديمقراطية، ولذلك الآن الديمقراطيون الذين جروا وراء الديمقراطية من أصحاب اللحى، الآن بلغنا أنهم أحدهم يكفر من يقول على الدستور الجديد نعم، والثاني يكفر من يقول لا. يعني كافر كافر، قلت نعم كافر، قلت لا إيه كافر، قلت نعم على قول بعض الشيوخ أنت كافر. هو يعني هو طبعا أنت هل شوك هيصوت ولا حد هيصوت؟ حد هيصوت في الانتخابات؟ ها؟ طيب، يعني على قول بعض الشيوخ هيقول لو قلت نعم أنت كافر، لو على قول بعض الشيوخ لو قلت لا أنت كافر. فلا حول ولا قوة إلا بالله. والرسول يقول: يا أسامة أقتلته بعد أن قال، مجرد أن قال لا إله إلا الله، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ شوف يا حزم. فنسأل الله السلامة والعافية. هذا من التخبط، هذا من التخبط العجيب. يقول: السلام عليكم، أحسن الله عليكم وعليكم السلام وإياك شيخنا، هل أهل الحل والعقد محصورين في عدد معين؟ لا، ليسوا محصورين في عدد معين، لكن ليس الشعب كله أهل الحل والعقد، والنسوان مش من أهل الحل والعقد حتى ولو كنا عاقلات. ومن كذب وافترى أن عبد الرحمن بن عوف ذهب إلى زوجات الرسول باختيار عثمان رضي الله عنه وأشار عليهن في اختيار عثمان فهو كذاب. رواية الصحيحين ليس فيها اختيار عثمان، وإنما هذا جاء في رواية في البداية أنها ذكر ابن كثير، هي ضعيف لا تصح. فالنساء مهما بلغنا من العقل ليس لهن اختيار، والنصارى ليس لهن اختيار، والكفار ليس لهن اختيار، وليس هناك شيء اسمه الأغلبية. لا، الأغلبية قد تكون فاسدة، تختار وجبا فاسدا يضر الناس. يقول: السلام عليكم، السلام عليكم وعليكم السلام وإياكم. إذا وجد الإنسان الماء والأحجار هل له الخيار بين الماء والأحجار أم يقدم الماء والأحجار؟ له الخيار في ذلك، إذا استجمر في وجود الماء يجزئه، وإذا استنجى في وجود الأحجار الكل يجزئ والحمد لله. يعني ليس هذا كالتراب والماء، لا يلزم أن يعدل ليعدل إلى الأحجار ألا يجزئ الماء، والعكس. يقول: السلام عليكم ورحمة الله عليكم وعليكم السلام وإياك. هل نرجح في حديث أبي هريرة رواية إحداهن بالتراب للجمع بين النصوص؟ أظن الأخ بعد السؤال قبل أن يقال، قبل أن نجيب على هذا السؤال. يقول: حديث ولا يخرج من الصلاة حتى يسمع صوت الأذان. نعم، حديث أبي هريرة، هذا في الصلاة فقط أم خارجها أيضا؟ المقصود بهذا الحديث هو اليقين أنه انتقض وضوءه، المقصود أنه انتقض وضوءه. وأما إذا أحس، اشتكى رجل النبي عليه الصلاة والسلام أنه يحس الشيء في بطنه، قال: لا يخرج إلا أن يسمع صوتا أو يجد ريحا المقصود اليقين. فلا يتيقن وإن لم يسمع صوتا أو ريحا من انفلات ريح أو سمع صوت فإنه يخرج من الصلاة. مقصود اليقين. نعم نعم. الذي فقد حقق حاسة الشم يبلغه غيره. لا داعي للإغلاطات والمسائل الفريدة. نعم نعم. نعم أي كلب حراسة سواء يحرس، لكن مثلا كل شيء البيت بتاعك مهدم وما فيش أي حاجة في البيت أصلا تخاف عليها وتقول أنا جايب كلب، طب جايب كلب يحرس إيه؟ أصلا لا يوجد شيء في البيت. يعني بعض الناس تجد بيته مهدم وليس عنده، والبلد آمن والحمد لله، ليس هناك سراق ولا غيره قبل الثورة، يعني ليس الآن، الآن نحن في شر عظيم، نسأل الله السلامة والعافية. سلا يأمن بعد الساعة العاشرة حتى يروح، لو يتصل بأهله صعب. تمام. أما قبل ذلك كنا نعيش في أمان والحمد لله. للحراسة ما فيش مال، لو للحراسة ما فيش حاجة أو يستعمل في هذا الشيء ما في مانع. نعم.